نعمته وأن يبلغنا طاعته وأن يزيدنا من الخير والهدى وأن يبارك لنا في العلم والعمل وأن يجعل هذه الأوقات مما يقربنا إلى الله جل وعلا ويرفع لنا الله سبحانه وتعالى بها الدرجات وأن يبارك لنا فيما نحن بصدده من هذا الكتاب المبارك وهذه المسائل النافعة وأن يتم علينا في تيسير وتوفيق وتسديد وصواب إن ربنا جواد كريم. نكمل ما كنا قد توقفنا عنده من الكلام على أول مسائل الصلاة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم تأخير ما عن وقتها إلا لنام جمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. نعم، إذن لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجوب الصلاة وتعلق الوجوب بالمسلم المكلف، ثم ذكر من لزمه حكم قضائها ومن لا تجب عليه ولا تصح منه لو فعلها، ثم ذكر من يؤمر بها على سبيل التأديب والتعليم كالصبي ونحوه، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم التأخير لمن وجبت عليه وتعلقت بذمته، فقال: ويحرم تأخيرها عن وقتها. ولذلك أمر الله جل وعلا بأداء الصلاة في أوقاتها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتا محددا، وقد جاء بيان ذلك في حديث جبريل ودلت عليه الأدلة الكثيرة المتكاثرة كما سيأتي بإذن الله جل وعلا الإشارة إليه في شروط الصلاة وأهمها الوقت. فإذا يحرم تأخيرها عن وقتها، فيفهم من هذا أن التأخير إلى أثناء الوقت ليس بممنوع ولا محرم، هذا هو من حيث الأصل، إلا أن يحتف بالأمر ما يوجب المبادرة بها كخوف فوات الجماعة لمن لزمته الجماعة، وكعلم الإنسان بذهاب طهارته وانتقاض وضوئه ولا ماء عنده ونحو ذلك، أو لكونه أو لكون سترة موجودة عنده مستعارة يوشك أن يأخذها صاحبها، واضح؟ أو من حكم عليه بالقتل يوشك أن ينفذ فيه ونحو ذلك مما يتصور معه حصول الفوات. وفي المثال الأخير يعني ما يحتاج إلى شيء من زيادة النظر. قال: إلا لناوي الجمع. أما من نوى جمع الصلاة إلى التي تليها وهو مستوجب للجمع ومشروع في حقه ذلك، فهذا لا غضاضة عليه ولا حرج، ولا يعتبر ذلك تأخيرا من حيث حكم الشرع، وإن كان تأخيرا من حيث الواقع، لأن جمع الصلاة يصير الوقتين كالوقت الواحد. ولذلك كان من شروط الجمع الثلاثة التي ستأتينا بإذن الله جل وعلا نية الجمع، فلو أخرها بدون نية لكان متقحما للإثم ولو كان ممن يجوز له جمع الصلاة على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا. فإذا إذا كان ناويا للجمع فإنه لا يعتبر مؤخرا ولا يحكم عليه بالوقوع في الإثم والحرمة، إذا كانت الصلاة مما تجمع إلى التي تليها وكان من أهل أو ممن له رخصة الجمع بسبب من الأسباب الصحيحة التي سيأتي بيانها. قال: ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. هذه الجملة يعني فيها مسائل، أولها أن العبارة التي في أصل هذا الكتاب والمشتغل بشرطها، فالذي يحصله قريبا هي من زيادات المؤلف وليست في أصل الكتاب وذاك أن عمدتهم فيها على ما نقلوه عن صاحب الإنصاف حينما جعل التفريق بين الشرط الذي يحصل قريبا والشرط الذي لا يحصل قريبا، وربما نقله بعده من نقله، ونقله المؤلف في كتابه الإقناع ونقله هنا. هذا من حيث الأصل، من حيث هذه الجملة وتركيبها. وأما من حيث ما يتعلق بها من الحكم، فظاهر كلام المؤلف هنا أن المشتغل بشرط الصلاة يجوز له التأخير حتى ولو خرج الوقت، وهذا على سبيل الإطلاق في إذا كان يحصل قريبا، يعني على سبيل الإطلاق في سائر الشروط، في سائر الشروط. وهذا الحقيقة أنه يعني فيه إشكال كثير، إشكال أولا من جهة ما قرره الحنابلة أنفسهم، فإنهم ذكروا في مواطن أنه إذا خاف فوت الوقت فإن الشرط يسقط، كما ذكروا ذلك في مثلا ممن لم يجد سترة للصلاة فإنه يصلي ولو عريانا. فلأجل ذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن هذه الجملة فيها إشكال، وأن الشروط ليست بمسوغة لتفويت الوقت، وأنها تختلف باختلاف الحال، بل الأصل أن الوقت أعظم الشروط وهو مقدم على غيرها. وإذا ترتب تعلق الحكم بتحصيل مصلحة الوقت أو شرط آخر، فتحصيل مصلحة الوقت مقدمة في مسائل كثيرة. ولذلك قال فمن المسائل ما يكون فيه اعتبار الوقت، ومنها ما يكون فيه اعتبار الشرط الآخر. وهذا يعني جرى عليه كثير من المحققين، ونقله لصاحب الإنصاف، وأيضا نقله المحشي على شارح الزاد، كله على هذا. ولذلك قال لو أنه يعني كمن استطاع أن يصل إلى الماء ولم يبق إلا أن حبلا يربطه ونحو ذلك، فإنه يتوضأ ويجمع الماء ولو خرج الوقت. لكن لو كان عريانا ولا يجد السترة إلا بأن ينتقل إلى قرية أخرى، فإنه يصلي حسب حاله. بل ذكروا في ذلك أيضا ما يتعلق بفوات بعض الأركان، وأن تحصيل الشرط مقدم على الركن، وذكروها هنا. فقالوا لو كان لا يحسن الفاتحة إذا كان يصلي منفردا، أو لا يحسن التحيات ونحوها، وكان تعلمه لها يفضي إلى فوات الوقت، فإنه يصلي حسب حاله. ولذلك هذه الجملة فيها إشكال من حيث الأصل، وكانت يعني ما ذكره من الزيادة الذي يحصله قريبا يعني مقيد في حال، لكنه أيضا ليس بضابط صحيح، أو بضابط ما نقول صحيح، نقول بضابط مكتمل أو مكمل للمسألة، مكمل للمسألة، محصل لجميع فروعها، محصل لجميع فروعها. نعم، ها يسحى. سيأتينا هذا بإذن الله جل وعلا، وأن عليه القضاء والتوبة والاستغفار بلا شك. نعم. ومن جحد وجوبها كفر. شيخ حسين عندك شيء في هذه الجملة؟ ها؟ نعم. ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا، ودعاه إمام أو نائبه فعصر، وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيه. قال ومن جحد وجوب الصلاة كفر، وجوبها يعني الصلاة، فإنه يكفر، وهذا ظاهر، فإن الصلاة من أعظم شعائر الدين، ومما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة. فالجاحد لوجوبها كالمكذب لكتاب الله والمكذب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعارض لهما، المناقض لدلالتهما. فكان كافرا بإجماع أهل العلم، ودلالة ذلك ظاهرة في الكتاب والسنة، لا يختلف في ذلك المسلمون أن من جحد وجوبها كفر، هذا من حيث الأصل، إلا أن يكون له عذر كمن أسلم قريبا أو نشأ بمكان لا تظهر فيه معالم الدين ولم يكن في ذلك قادرا على تحصيل مسائله أو البحث عنه أو الوصول إليه، لأنه في هذا الوقت يجب زيادة هذا القيد. فيما مضى كانوا يقولون إن من نشأ ببادية بعيدة ويقفون، نعم، لكن في مثل هذا الوقت لا بد أن نزيد، من نشأ ببادية أو بمكان بعيد ويتعذر عليه تحصيل المسائل الشرعية، لأنه مع بعد الأماكن في هذه الأزمان يمكن تحصيل المسائل والتفقه في الدين عبر هذه الآلات وما استجد من المستحدثات التي يستطيع الناس التواصل بها وتحصيل ما أرادوه من أمور الدنيا أو الدين. واضح يا أخوان؟ نعم. فإذا من جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه. هنا يعني مسائل، وهي أن تارك الصلاة يكفر في المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، وقال به طائفة من أهل الحديث والسلف، ونقل عن جماعة الصحابة، بل نقل فيه الإجماع عن الصحابة أن تارك الصلاة كافر، أن تارك الصلاة تهاونا كافر، ولمجيء الدلائل الكثيرة على ذلك. فإن الله جل وعلا قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أن أخوة الدين متعلقة بالتوبة وفعل الصلاة، والزكاة سيأتي الكلام عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة، قال أحمد: شيء ذهب آخره لا يبقى منه شيء، شيء ذهب آخره لا يبقى منه شيء. وإن كانت دلالة هذا الحديث ليست بظاهرة من كل وجه، أو يمكن أن يرد عليها الإشكال، لكن لما لم تكن هذه الدلالة بمنفردة كانت ظاهرة وجلية ويمكن الاعتماد عليها في بما دلت عليه الأحاديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حتى ولو قال بعضهم فإنه كفر، الكفر يحتمل أن يكون كفرا دون كفر، فإننا نقول أن هذا محل إطلاق، وفيه إشارة إلى أن الصلاة أيضا ليست كغيرها، فلو كان المقصود بذلك الكفر الأصغر لم يكن ثم فرق بين ما جاء في الأدلة من الوعيد في المسائل الأخرى. واضح؟ وإذن وإجماع الصحابة منعقد على ذلك، كما جاء عن شقيق: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وأما ما جاء عن أهل السنة في كتب العقائد: ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، فهذا ليس معناه إيش؟ أن الذنوب جميعا لا يحصل بها التكفير، وإنما أرادوا بذلك التبيين بمخالفة الخوارج الذين يكفرون بمطلق الكبائر، فأرادوا أن الذنوب في أصلها ليست داخلة هذا المدخل، ولا يحكم على صاحبها بهذا الحكم. وأما حكم الصلاة فخارج عن هذا، لا من جهة أنها كبيرة، أن تركها كبيرة، لكن من جهة ما جاء في الأدلة بخصوصها فدل على تكفير صاحبها. واضح يا أخوان؟ لأن هذه مسألة وإن كانت ظاهرة إلا أنه لما كثر الكلام احتيج إليها، ثم إذا قرر أو قرر الكلام على التكفير هنا، فليس معنى ذلك أن من حكم بعدم التكفير أنه ضال، لأنه قال بذلك جمهور أهل العلم، لكن محل النظر أو الاستدراك أو الإشكال لمن وصم من كفر تارك الصلاة بأنه مذهب الخوارج، أو أنه لا يقول بذلك إلا الخوارج، فهنا يحصل الإشكال. فنقول هنا ولو كان الخوارج أو كان قول أهل السنة أو قول الحنابلة وافق الخوارج، لكن مأخذ القولين مختلف، فذاك مأخذهم فيه راجع إلى أصل عندهم يخالفهم فيه أهل السنة والحنابلة، وقول الحنابلة هنا راجع إلى دليل خاص يختص بهذه المسألة. واضح يا مشايخ؟ واضح يا أخوان؟ نعم. وما جاء من الأحاديث الدالة على أنك تارك أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فتلك لها أجوبة مشهورة، من أشهرها ما جاء عن الزهري لما روى الحديث فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، قال ولقد فرضت بعد ذلك فرائض وشرعت بعد ذلك شرائع فلا يغتر بهذا مغتر، كما جاء في روايته لهذا الحديث. وجاء عن وهب أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكل مفتاح أسنان. نعم. فهذا إذا ما يتعلق بأن تارك الصلاة تهاونا يكفر. ثم قال ودعاه إمام أو نائبه، في عبارة المقنع ودعي إليها، ودعي إليها، ولا شك أن العبارة التي ذكرها المؤلف هنا أتم، من جهة أن الكلام الآن هل دعاء الإمام قيد لحصول الكفر أو للحكم بالكفر؟ واضح؟ واضح الفرق بينهما؟ يعني هل تقييدنا بأن تاركها تهاونا لا يكفر حتى يدعوه الإمام أو نائبه، هل هو لحصول الكفر أو للحكم بالكفر؟ نقول هو للثاني لا للأول، ولذلك قلنا دعاء الإمام أو نائبه. حصول الكفر هذا إلى الله سبحانه وتعالى، إن كان ذلك الرجل مما يعذر فهو معذور ولم يحصل له الكفر، وإن كان غير معذور فإنه كافر حتى ولو لم يدعوه إمام أو نائبه. لكن لما قال ودعاه إمام أو نائبه، لأنه لما كان يترتب على القول بكفره والحكم بذلك مسائل قيده بهذا، وأنه لا يرتب المسائل التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بعدها وأيضا المسائل الأخرى التي تترتب على الكفر إلا بدعاء الإمام أو نائبه. فبناء على هذا لو أن شخصا عرف عنه ترك الصلاة فلا يجوز بمجرد تركه للصلاة أن يأتي شخص ويقتله ويقول لأنه كافر فيجب قتله. واضح؟ لأنه لا بد أن يدعوه الإمام وأن يقيم عليه الحجة، لأن هذا هو حكم بالكفر وترتيب أحكام الكفر، وذلك ليس إلا بدعاء الإمام ومن له ولاية حتى تنضبط المسائل ولا يحصل بذلك خلط ولبس ويعني تفويت على الإمام. وإذا قيل هنا أيضا بمسألة التكفير، نعم، فهذا قول كما قلنا معتبر، والقول عند أهل العلم له اعتباره، يعني من الحنفية أو المالكية أو الشافعية، ومن يتلقى في هذه المجالس أو هنا ويعود إلى بلاده وهم على مذهب آخر كمذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة، فإن من أعظم إيش الخطأ أن يقل أن يجعل هذا الحكم فيصلا غير قابل للنقاش، ومن ناقش فيه فإنه يوشك أن يلصق به حكم الكفر كالذي يترك الصلاة، وهذا ليس بصحيح. فإذا كان مثلا عند الحنفية ولهم في ذلك قول ويعتبرون بأقوال أشياخهم ومذهبهم وهو معتبر وترك الصلاة، فلا يمكن أن ترتب عليها هذه الأحكام، خاصة وأن قول الحنابلة بدعاء الإمام أو نائبه أن ذلك مقيد، يعني من قال بالكفر وهم الحنابلة قيدوا ترتيب أحكام الكفر بدعاء الإمام أو نائبه، فكيف بمن يرتب أحكام الكفر عند أهل قوم لهم فيه عذر وليس الأمر بمحل اتفاق وليس مخولا بذلك، وفي الموضوع ما هو ما الخلاف فيه سائر والمخالفة فيه صحيحة أو معتبرة، معتبرة أو لا من صحيحة. واضح يا أخوان؟ واضح؟ فإذا قوله ودعاه إمام أو نائبه هذا متعلقه ماذا؟ لا لأن الدعاء الإمام أو نائبه هو قيد لحصول الكفر مطلقا، ولذلك بعضهم يقول هذا لاعتبار به، وهذا قول من الفقهاء لا أصل له ونحو ذلك. هذا لأنهم لم يفهموا المراد من هذا، ولما كان المراد من ذلك أن المؤلف سيذكر مسائل تتعلق بالحكم بالكفر من جهة تطبيقها والعمل بآثار هذا الحكم، كان إقامة الإمام له ودعاء الإمام له هو الفيصل في ذلك، وهو مناط الحكم بترتب الأحكام اللاحقة لهذا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأصر وضاق وقت الثانية عنها. إذا قلنا من أن ترك الصلاة كفر، فهل هو بترك فرد من أفرادها أو أنه بترك جميعها؟ هل هو بترك فرد من أفرادها أو أنه بترك جميعها؟ فظاهر كلام الحنابلة أنه أن ترك بعضها كترك جميعها، وأن ترك القليل منها كترك الكثير، وأن من ترك جزءا منها كمن ترك جميعها، فلا تقوم إلا جملة واحدة. ولذلك قال: فأصر وضاق وقت الثانية، يعني كأنه بذهاب وقت وضيق وقت الثانية، أليس كذلك؟ وهذا ربما جاء عن أحمد رحمه الله تعالى في ذلك كلاما يدل عليه. نعم، وله يعني ما أخذ، لكن يعني من جهة النظر، وهذا على سبيل التفقه، جاء الحكم بالكفر أليس كذلك، وهذا معلق بالصلاة، والصلاة اسم لجميع الصلوات، فيمكن أن يقال أن ترك فرد منها كترك جميعها، فبناء على ذلك نحى الحنابلة ذلك المنحى. ويمكن أن يقول أنه لا يكفر إلا بترك جملتها أو أكثرها حتى يصدق عليه حكم الترك. لكن ما الذي منع الحنابلة أن يقولوا بهذا؟ ما الذي منع الحنابلة أن يقولوا بهذا؟ يقولوا لأن الصلاة هي فرض الوقت، ونحن لا نترك الأمر حتى إيش؟ حتى يترك، حتى يمضي عليه أوقات، لأننا لا ندري هل يعم، معنى ذلك أننا نتركه إلى آخر حياته، لأنك إما أن تحكم عليه بوقت واحد أو بوقتين أو بمئة أو إلى غير ما عدد. فإذا كان ذلك بترك جملة الصلاة، فيمكن أن يقول قائل أنه يمكن أن يصلي في آخر حياته، أليس كذلك؟ فلأجل هذا لما كان هذا هو فرض الوقت وهذا هو متعلق الحكم، وعلى هذا جاءت الأحاديث، لم يروا أو لم يجدوا طريقا في أن يحكموا بأنه يؤخر إلى الحكم بجملتها، فإن الفرض هو الذي توجهت إليه الأحاديث، وأما غيرها مستقبل لم يتعلق أصلا بالذمة حتى يتعلق به الحكم. طيب، لما كان تعلق الحكم بالوقت، فلماذا قالوا حتى يضيق وقت الثانية؟ يعني بعضهم يقول أن يعني على سبيل إقامة المعذرة، وقد يكون له عذر أو له شبهة أو نحو ذلك حتى يتحقق منه عدم القيام بها أو عدم الإتيان بها، وبعضهم يقول أنها ربما كانت مما يجمع إلى غيرها، ولذلك قيدوا بالجمع، لكن ظاهر المذهب أنه ليس معتبرا بهذا من كل وجه، وإن كان من اعتبروه يعني اعتبر له وجه متين أو وجه رصين. نعم، فهم على كل حال تباينوا في هذا وتأرجحوا، منهم من رده كما قلنا إلى تحقق الترك وانتفاء الشبهة. ومنهم من قال بأن هذا خاص بما إذا كانت مما تجمع إلى التي تليها، لأنه ربما يكون له عذر لم يعلم. وبعضهم قال أيضا لترك ثالثة، لأن الثنتان مما تجمع في الغالب، فيكون الثالثة هي التي يقطع من أنه ترك. فعلى كل حال الأمر متأرجح بين هذا وذاك، فيتيقن في هذا ويقضى حتى يحكم بالكفر. ثم قال ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة. وهنا إيش عند الحنابلة أنه يقتل، لكن قتله على وجه الكفر، على وجه الردة والكفر. وأما من لم يقل بتكفير تارك الصلاة فإنهم اختلفوا هل يقتل أو لا يقتل. فالشافعية والمالكية قالوا بالقتل لكنه حدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهيته عن قتل المصلين، ولما أريد أن يقتل ذلك المنافق قال لعله يصلي، فجعلوا ذلك حدا مانعا من القتل. إلا أن أبا حنيفة قال أنه لا يقتل، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وهذا مما يؤيد قول الحنابلة بالتكفير ويطرد قولهم، فإنهم يقولون من أنه مات مرتدا فكان داخلا حتى في هذا الحديث. نعم، على كل حال يعني هو لا بد أن يستتاب، ويستتاب يعني تطلب توبته ثلاثا، كما جاءت بذلك الحديث عن عمر هل استتبتموه أو حبستموه ثلاثا فأطعمتموه فاستتبتموه. هذا يعني أصله ومرد هذه المسائل وما في حكمها كما سيأتينا في باب حكم المرتد. واضح يا مشايخ؟ نعم، أطلنا في هذه المسألة قليلا لكنها تستدعي ذلك. نعم يا دامي. بقية أركان الإسلام الخلاف في التكفير بها أضعف بكثير، والمشهور من المذهب عند الحنابلة وهم أشد يعني من قالوا، وإنما قالوا بالصلاة. نقلت بعض الروايات في الزكاة وفي الصيام في الحج، وكل واحدة أضعف من التي قبلها، واضح، وسيأتينا الكلام عليها لاحقا بإذن الله تعالى. لكن الذي يعني قويت فيه الأدلة واشتد فيه الخلاف هو الصلاة، أما ما سواها فلا شك أن يعني القول بعدم ذلك ظاهر، والأدلة على ذلك متكاثرة. نعم. باب الأذان والإقامة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الأذان والإقامة. فلما ذكر أول ما يتعلق بالكلام على الصلاة من حيث وجوبها، ولما كان الأذان هو المؤذن بحصولها وإقامتها، كان أول ما يكون الكلام عليه، فقال باب الأذان والإقامة. والأذان من أذن إذنا لأنه مؤذن بحصول الصلاة، وأذن تأذينا يعني بالغ في الإعلام، وهي مبالغة في الإعلام، أذن يؤذن تأذينا. نعم، واسمه الأذان من معنى الإعلام والإعلان، كما قال الله جل وعلا وأذان من الله ورسوله. والأصل في مشروعية الأذان الكتاب، في دليل في الكتاب في القرآن على الأذان، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ودلالة السنة في ذلك كثيرة، أشهرها حديث عبد الله بن زيد في أصل مشروعية الأذان. ومشروعية الأذان مما وافق فيه عمر التنزيل، لأنه قال يا رسول الله لو بعثت في ذلك رجلا ينادي، فرأى عبد الله بن زيد رؤيا الأذان، ورأى ذلك عمر كما جاءت أيضا في جاء ذلك في الحديث. نعم، هذا بالنسبة للأذان. أما هو في الإصطلاح فهو الإعلان بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة أو قربه لفجر، لأن الحنابلة عندهم أن الأذان يكون لدخول الوقت الصلاة إلا الفجر، فإنه يكون لقربها أو يجوز أن يؤذن قبل دخول وقتها، وسيأتي الكلام على ذلك بإذن الله جل وعلا. والإقامة هو القيام إلى الدعاء إلى القيام للصلاة، فهو الإعلام بإقامة الصلاة والإذان بالدخول فيها. نعم. هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة. يقاتل أهل البلد تركوهما. نعم. طبعا قبل الكلام على حكمهما، فإن أهل العلم يذكرون في هذا مسألة، وهي هل الإمامة أفضل أو الأذان؟ ومنهم من فضل الأذان لورود أحاديث كثيرة في الدلالة على فضله في الشهادة ما من يسمعه من الحجر والمدى، ولكونهم أطول الناس أعناقا ونحو ذلك، ولأن لأنه لا يضمن كما يضمن الإمام. لكن من قدم الإمامة إنما قدمها من أجل ولاية النبي صلى الله عليه وسلم لها وخلفاؤه من بعده، وهذا أقوى ما استدل به من قدم الصلاة الإمامة على الأذان. قال هما فرض كفاية، كونهما فرض كفاية فهذا إيش؟ من أجل محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأمره بها. ولذلك كان إذا أراد أن يغير على قوم انتظر، فإن أذنوا أكف عنهم، وإن لم يؤذنوا أغار عليهم، فدل ذلك على أنها فرض ولم تكن فرض عين. لماذا؟ للقطع بأنها لا تجب على كل أحد، ولم يكن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يؤذن لنفسه. فإذن هما فرض كفاية على الرجال، وهنا يخرج بالرجال النساء والصبيان. الرجال الرجل اسم لمن بلغ، فدل على أن الصغار لا يجب عليهم، لأن تعلق الأذان بوجوب الصلاة، ووجوب الصلاة لا تجب على الصغار، فمن باب أولى ألا يجب عليهم الأذان. وأما النساء فلأن الأذان إنما هو مشروع مقصود به الاجتماع للصلاة وإتيانها، والنساء لا يؤمرن بذلك لزوما، ولا أيضا وليس بمستحب في حقهن، بل صلاتها في بيتها خير لها، ولأنه لا يحسن رفع صوتها لتعلق الفتنة بها، كما جاءت بذلك يعني مواطن كثيرة في الشرع، مثل التلبية وعدم رفع صوتها بالتلبية، وأيضا كونها في الصلاة تصفق ولا تسبح، مما يدل على هذا أنها ليست محلا لهذا. ولذلك جاء في الآثار ليس على النساء أذان ولا إقامة، جاء عن غير واحد من الصحابة. هذا من حيث اللزوم، لكن هل يستحب لهن؟ ربما نقل في ذلك شيء من الاستحباب، وهو خلاف مشهور المذهب، وكأن هذا اعتبر فيما جاء عن عائشة أنها كانت تؤذن، وجاء عن أم ورقة أنه يؤذن لها. لكن كما قلنا من أن دلائل الأدلة المتكاثرة على أنه لا يشرع في حقهن، والظاهر في هذا أنه مجرى أو ما جاء في المذهب لا يخالف ما جاء في هذين الأثرين، وذلك أن محل الكلام هو أن تعتاد النساء، أو أن يكون ذلك متعلقا بجميع النساء أن يؤذن لصلواتهن، فهذا ليس بمشروع. وما جاء أنها من أذنت أو حصل ذلك في بعض أحوالها لا يخالف هذا الأصل، والله تعالى أعلم. نعم. إذن قال على الرجال المقيمين، قال على الرجال المقيمين يعني أما المسافرين فإنه لا يتعلق بهم حكم الوجوب. لماذا؟ لأن الأذان إنما يشرع في الأمصار لجمع الناس واجتماعهم، وأما المسافر فإنه في الخلاء لا يجتمع إليه غيره، فلم يكن ذلك متعلقا به فرض على سبيل اللزوم والفرضية. نعم. لكنه مستحب في حقه لمجيء ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليؤذن لكم أحدكما وليؤمكما أكبركما، ولي أمكما أكبركما. طيب هذا فيه أمر حديث مالك بن الحيري، فمن أين استثني أو انتقل إلى الاستحباب؟ من جهة المعنى، قالوا أنه لا يحتاج إلى جمعه لأنه لا يجتمع إليه أحد، والمقصود الأعظم من الأذان هو أن يجتمع من في الأنحاء بمن كان مشغولا أو كان نائما أو غافلا عن دخول وقت الصلاة ونحوها. نعم. قال هاي أنس هذا يؤدي على الفضل، يدل على الفضل، لكنه لا يكون إيش مؤديا إلى اللزوم والوجوب. والذي جاء فيه اتخاذ المؤذنين ونحوه إنما هي الأمصار، فلو كان الأذان إيش مشروعا شرعية فرض ولزوم في الأسفار لطلب أن يتصدى لها شخص بعينه وأن يتعلق بذلك حكم كما تعلق به. فلما دل هذا على أن حصول الأذان فقط، أنه في المسافرين حصول الأذان، دل على أن الأمر متعلق بالاستحباب. ثم أيضا جاء أو أسند ذلك المعنى أنه لا يقصد المسافر في خلاء، والخلاء لا يجتمع إليه، وإذا وصل إلى مصر فأهل المصر هو الذي تعلق بهم حكم الوجوب واللزوم. نعم. قال على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة، لأنه لا يؤذن لغيرها، وهذا لا يختلف فيه. وأما ما جاء في صلاة الكسوف فإنه يدعى إليها بالصلاة جامعة، وربما إيش ألحق بذلك الحنابلة يعني بقول الصلاة جامعة لصلاة الاستسقاء والعيد، وهذا يعني فيه نظر. الاستسقاء قد تكون أقرب إلى الكسوف إذا كان ليس لها وقت محدد تقوم فيه، يعني لو اضطر الناس إلى الاستسقاء في حال فأراد الإمام أن يجمع الناس، فإنه إذا نابه أمر فيكون هذا مما نابه ويكون مما يحتاج إليه، لأن الناس لا يدعون ما لما يجتمعون. واضح؟ أما قياس العيد في هذا فقد يكون فيه شيء من النظر، لكن على كل حال هو ما نص عليه الحنابلة في المذهب. نعم. ثم قال يقاتل أهل، والمقصود بالمكتوبة يعني المفروضة بأصل الشرع، أما لو كانت نذرا ولا غير فلا تدخل. يقاتل أهل بلد تركوهما. حقيقة أن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى في قوله يقاتل أهل بلد، هو يعني انتقل من عبارة الأصل إلى عبارة أخرى. فعبارة الأصل قال اتفق أهل بلد على تركها في المقنع، ولا شك أن تلك الجملة أتم وأسلم، ولأجل وهذا ما في غير ما كتاب في الإقناع وغيره اتفق أهل بلد على تركهما. فعلى كل حال لو قال يعني لو رجعنا إلى قول يقاتل أهل بلد تركوهما، فقد يدخل في ذلك ماذا؟ أنه لو كانت في بلد ليس فيها إلا مؤذن واحد صغير فنسي أو نام، فقد يكون مما يفهم من هذا أنهم يقاتلون لمجرد الترك. واضح؟ وهذا ليس بمقصود، وإنما المقصود من أمعنوا في من في الممانعة، أمعنوا في الممانعة من هذه الشعيرة. واضح؟ ولذلك كانت العبارة الصحيحة اتفق أهل بلد على تركها، اتفقوا يعني امتنعوا، فإنهم إذا امتنعوا جازت المقاتلة، لأن المقاتلة لأهل الإسلام إنما هي في من امتنع عن إقامة شعائره الواجبة وجوبا عينيا أو كفائيا، واختلفوا في ما يكون من المستحبات استحبابا ظاهرا هل يقاتلون أو لا. واضح؟ واضح يا أخوان؟ واضح أو لا؟ واضح يا شيخ؟ نعم. إذن العبارة أن يقال من أن هذه العبارة التي نقلها المؤلف رحمه الله تعالى عبارة فيها شيء من النظر وهي غير محررة، ولو رجع إلى عبارة الأصل وهي اتفق أهل بلد على تركها لكانت أولى، وهي التي تتابع فقهاء الحنابلة على ذكرها، وهي التي تحتمل معنى صحيحا ولا يرد عليها غيره بخلاف ما ذكره المؤلف هنا. نعم. نعم، يقول وتحرم أجرتهما. الأجرة على الأذان محرمة في ظاهر أو في المشهور من المذهب عند الحنابلة. لماذا؟ باعتبار أن الأذان عبادة محضة، والعبادات المحضة لا يجوز أخذ الأجرة عليها لمنافاتها التعبد لله جل وعلا. واستدلوا بحديث عثمان بن أبي العاص لما قال في واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الآذان أجرا، وأيضا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فاستدلوا بعمومات وخصوصات الأدلة وخصوص الأدلة على أن العبادات المحضة كالصلاة والأذان والصيام والحج مما لا يؤخذ عليها أجرة. وسيأتي مزيد بحث بإذن الله جل وعلا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب الإجارة، وسيأتي تعريج على هذه المسألة أيضا، يعني هي ذكرت في ثلاث مواضع، في ثلاثة مواضع، هنا وفي باب الإجارة وفي باب الصداق، وفي باب الصداق. واضح يا أخوان؟ نعم. فعلى كل حال هذا هو مأخذ الحنابلة رحمه الله تعالى. وإذا قلنا بهذا فيلحقنا الحرج ونحن في حرج من دون ذلك، لأن كثير من الوظائف التي يليها الناس ليست رزقا، فإنه لم يبق من الرزق إلا ما يتعلق بالإمامة والأذان، وإلا فالقضاء، ولاية القضاء، وتدريس القرآن، وتدريس العلوم الشرعية ونحوها مما تؤخذ عليها الأجرة. والفرق بين الأجرة وأخذ الرزق، نعم، أن الأجرة معاوضة بقدر ما يقوم به من العمل يستحق فيه العوض ومن عقد عليه العقد، وأما الرزق فهو ما يعطى من تصدى لذلك وتفرغ له، ما يعينه على عمله والقيام بهذه العبادة. هذا هو الفرق بينهما، ولذلك لا يكون فيها على باب المعاوضة، أنقص شيئا ينقص منه، زاد شيئا يزاد له. فعلى كل حال من قال من أنها تحرم الأجرة فإن هذا أبرأ للذمة وأحوط وأحسن، ومن استطاع لذلك فهنيئا له، وما أعظم سلامته عند الله جل وعلا بإذنه. ومن سلك مسلكا آخر فإن له فيه مأخذ، لأنه جاء في حديث أبي سعيد إنها حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وأيضا لما قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا، هذا كأنه إشارة بمفهومه إلا أنه من المؤذنين من يأخذون أجرة، فكأن الباب باب المفاضلة، أليس كذلك؟ يعني ونعزي أنفسنا بنحو من تلك الأدلة، من تلك الأدلة، حتى لا يلحقنا في ذلك الحرج، والله المستعان. هذا بالنسبة تحرم أجرتهما. لا رزق، طبعا هو شكلها برزق، والرزق هو الفعل، والرزق هو المعطى، والمتعلق الحكم هو الآن في المعطى ليس في فعل الإعطاء، فمع أن كثير من مشايخنا يضبطونه بالفتح، لكن في ما يظهر لي وأنه بالكسر لا بالفتح. قال ولا رزق من بيت المال لعدم متطوع. فأما الرزق فإنه مما يعان به كما يعان الغزاة ونحوهم، وهذا استقر عليه الخلفاء والصحابة وجرت بذلك عمومات الأدلة. واضح؟ لكن يقول لعدم متطوع، هذا قيد مهم، بمعنى أنه لما كان بيت المال إنما يصرف باعتبار المصلحة فلما كانت المصلحة قائمة أو حاصلة بحصول المتطوع فإنه لا يحتاج إلى أن يعطى من يتصدى لذلك لوجود من يتطوع بهما. لكن إذا وجد ما ينفي ذلك أو أنه هذا المتطوع لا يتصدى كما يتصدى المتفرغ لها الذي يأخذ رزقا فإنه لا يكون ذلك مانعا منها. نعم. الرزق. نعم. أولا من جهة الأصل يقول لا أؤذن لكم حتى تعطوني كذا وكذا، هذا من حيث الأصل، هذا نعرف أنه أجرة. يا فلان أذن الآن، قال لو تبون حرف لا أنطق بأ حتى تعطوني، فنقول هذه أجرة، واضح؟ فهذا من جهة الأصل. نعم. أما من يأخذ رزق فيقول يعني أنا أؤذن لكم لكنني محتاج، إن وجدتم شيئا تعطوني فتعينوني على هذا، وإلا فقد أحتاج إلى أن أذهب إلى بعض أشغالي فيفوتني الأذان أو قد لا أدرك الوقت أو نحو ذلك. هذا من جهة ابتداء العقد لهذا وابتداء العقد لذلك، هذا واحد. ثاني أنه إذا قلنا من أنه أجرة فإن لمن يؤاجرون المؤذن إذا فوت وقتا أن يقسموا عليه، وإذا فوت يوما أن ينقصوه، وإذا فوت كذا وكذا أن يحاسبوه، واضح؟ وتترتب عليه أحكام الأجرة في كل ما جاء من تفاصيل مسائلها، واضح؟ إذا أذن وأنقص في الأذان أو لم يسمع وطلب منه شيء من قدرا من الإسماع أو رفع الصوت أو نحوه، هذا أما إذا قلنا من أن الرزق لا يتعلق بشيء من ذلك، ولو حصل أيضا منه غياب فإنه لا يعطى هذا على هذا. ولذلك تجدون يعني في وظائف الدولة الآن كل الوظائف فيها معاوضة وفيها إنقاص لمن غاب ونحو ذلك، إلا الأذان لا ينظر إلى غيابه من جهة نقص ما له من رزقه، واضح؟ الآن على ما يعتبر الآن بلا شك أنه رزق. نعم. لكن الوظائف الشرعية الأخرى كالحسبة والقضاء والتعليم ونحوها هي معاوضة في الواقع وليس والإفتاء ونحوه هي معاوضة وليست أجرة. نعم. ويقول المؤذن صيدا، فيكون المؤذن صيدا أمينا عالما بالوقت، هذه يعني صفات ينبغي أن تكون في المؤذن، وهو أن يكون صيدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، ولأن المقصود هو الإبلاغ، فكلما كان أكثر صوتا وأحسن كان ذلك أكثر تحصيلا للمقصود. أمينا لأنه مؤتمن على الوقت ولما يترتب عليه من فعل هذه العبادة، فيسمعه النساء والجواري والعبيد والناس فيصلون بأذانه ويصومون ويفطرون ونحو ذلك، فلا بد أن يكون أمينا. ولذلك جاء في الحديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، والمؤذن مؤتمن في سحور الناس وفطورهم كما جاء بذلك أيضا بعض الآثار، فاعتبار الأمانة فيه ظاهرة. عالما بالوقت، لأن هذا هو المقصود، هو الإعلام بالوقت بدخول وقت الصلاة، فإذا لم يكن عالما فإنه لا يحصل المقصود، بل قد يحصل ضده، فقد يؤذن قبل وقت الصلاة فيصلي الناس للصلاة لغير وقتها ويكون بذلك المفسدة أكبر. نعم. فإن شاح فيه الناس قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قراءه. نعم. إذا استوت هذه الصفات، الكلام في من استوت فيه هذه الصفات، أما إذا تشاح من كان أحدهما أتم في صفات الأذان الخاصة بأن يكون أكثر صيتا وأمينا وعالما بالوقت فهو مقدم على غيره. لكن لو وجد من وجدت فيه هذه الصفات وجد في عشرة من الناس ثم تشاح كل يقول أنا أؤذن وأنا أؤذن، فنقول إذا وجد متطوع فهو مقدم على غيره، فإذا كان جميعهم متطوعون أو جميعهم يأخذون يطلبون رزقا نعم، فهنا نقول من أنه يقدم أفضلهما فيه، يعني في الأذان وحسن النطق به وكمال الصوت والإفصاح به والأمانة فيه والعلم بالوقت. فإن كانوا متساوين في ذلك فأفضلهما في دينه، لأنها عبادة، فما دام أنه أفضل في دينه فيوشك أن يكون أتم لعبادته، وهي عبادة متعلقة بالناس لكونها نداء إلى الجماعة وإقامة للصلاة، فكان أولى أن يكون. وعقله، لأن السفيه يمكن أن يحمله سفهه إلى أن يفعل ما لا يحسن في الأذان أو في بعض الأحوال في وقته أو نحوه، فكان أتم أن يكون في عقله. ثم من يختاره الجيران، لأنه يعلمهم ويؤذن لهم بالصلاة، فإذا كانوا ممن يرتاحون له ويختارونه فيوشك أن يجيبوا ويوشك أن يسرعوا، وإلا أفضى ذلك إلى غضاض حصول الضغينة في النفوس والاختلاف في القلوب، وهذا مما جاءت الشريعة بمنعه ودفعه. ثم القرعة، لأنها هي المصير عند استواء الحقوق، فساهم فكان من المدحضين، يعني بالقرعة، فيكون أو تجعل القرعة لمن تساووا في الصفات، فأيهم قرع فحصلت له القرعة فإنه يكون المقدم فيها. نعم. إذا كان أتم في الصوت فنعم، إذا كان أتم في الصوت، لكن من الآن آل الأمر إلى التلحين والتمطيط الزائد فلا شك أن هذا مما جاءت كراهته، وسيشير المؤلف إليه. لكن هل تكون التقدمة بكونه يعني ابن لمؤذن نعم ونحو ذلك؟ جاءت في عند الحنابلة ما يشير إلى التقدمة بنحو هذا، فهي يعني في الحرم يعتبر شيء من هذا، يعني من عرفوا بالأذان ويأخذونه الأبناء عن الآباء والأجداد فله أصل وهو معتبر عند الحنابلة، وأشاروا إليه في هذا الموضع. نعم. وهو 15 جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعل إصبعيه في أذنيه غير مستدير قال وهو 15 جملة. هذا بناء على ما اختاره الحنابلة من أذان بلال، لأن الأذان جاءت له صفتان، أذان بلال وأذان أبي محذورة، وأذان أبي محذورة جاء بروايتين، واضح؟ فالحنابلة قدموا إيش؟ أذان بلال. قالوا لماذا؟ لأنه هو الأكثر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء عن أحمد أنه قدمه بهذا، وقال هذه كانت كان أذان النبي صلى الله عليه وسلم المستقر والكثير، فحكموا بتقديم ذلك مع قولهم بصحة الصفة الأخرى وهي أذان أبي محذورة. وأذان أبي محذورة كم جملة؟ 19 جملة أو 17 جملة، لأنه يكون كأذان بلال إلا أنه إذا كبر 4 تكبيرات قال سرا، هذا اللي يسمى الترجيع، قال سرا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود يعني كذا، حتى ولو كان يقولها بهذا النحو، ثم يعود ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد. فإذا حسبت 15 جملة وأربع هذه كانت 19 جملة، فأين 17 جملة؟ إذا في الرواية الثانية لأبي محذورة أنه كان يكبر في أول الأذان تكبيرتين فقط، الله أكبر الله أكبر، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ويتم الأذان على ما تعرفونه. واضح يا أخوان؟ فإذا لما 15 جملة، ولما 17 جملة أو 19، ولما قدم الحنابلة أذان بلال على أذان أبي محذورة. في سؤال عندك؟ خلها جل إذا ننتهي ما دام أنها فات وقتها. نعم، حتى ننتهي. نعم، قال على علو لأن هذا أبلغ في أداء الصوت، ومستقبل القبلة أيضا كذلك، لأنه ذكر لله جل وعلا فيكون على حال أتم. جاعلا أصبعيه في أذنيه، جاء هذا عند الترمذي، وجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك، وإن كان في أسانيده ما قال، إلا أن ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحبيري حسنها. نعم، قال غير مستدير، لأنه جاء في حديث أبي جحيفة أنه يلتفت يمينا وشمالا، لكن هل يستدير؟ مش معنى يستدير؟ حتى ولو كان على منارة، فإنه جاء في رواية أبي داود ولم يستدير. كيف يستدير؟ يستدير ها؟ يعني يتحرك على المنارة حتى يشمل تعرفون، يعني وهو هكذا يمشي على نفس الاتجاه. ما المقصود أنه يقلب وجهه هناك؟ لا، المقصود أنه يمشي وهو هكذا، نعم، وهو في حال الأذى. واضح؟ يعني يقول الله أكبر ثم يمشي هنا ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أنه، وهكذا يستدير. فيقول أنه لا يستدير، هذا هو مشهور المذهب، ولأنه جاء في بعض الروايات أنه لم يستدير، وإن استدار فقد جاء في بعضها لذن، وهو قول عند الحنابلة وأشار إليه الشيخ الإسلام وقال به بعض أهل العلم. لكن المنهي عنه أو الذي جاء الإنكار له ما كان في بعض المساجد أنه يؤذن أربعة في أربع نواحي، يعني يقول كانوا يجعلون واحد في هذه الزاوية فيقول الله أكبر، ثم يقول الثاني في الزاوية الثانية الله أكبر، ثم يقول الثالث في الزاوية الأخرى الله أكبر، ثم يقول الرابع الله أكبر. هذه موجودة في بعض الجهات إلى الآن، فهذا ليس بمشروع. لكن إذا كان على سبيل التبليغ والصوت يبلغ فهذا لا إشكال، أو يؤذن اثنان بصوت واحد ليكون أبلغ فهذا لا، لأن المقصود هو الإبلاغ. لكن اعتقاد هذه الصفة بخصوصها فهذا ليس بمشروع ولا مأذون فيه. قال ملتفتا في الحيعلتين، يعني ملتفتا بوجهه، لا ملتفتا بجميع بدنه يمينا وشمالا لحديث أبي جحيفة، قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم. هذا هو يسمى التثويب، والتثويب له مأذون فيه وممنوع منه. أما التثويب الذي هو مأذون فيه قول الصلاة خير من النوم في أثناء الأذان، واضح، في صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا محذورة بذلك كما عند أهل السنن وأحمد، واضح. أما الممنوع منه فأن يكون في غير صلاة الفجر، أو أن يكون بعد الأذان، كان يجلس المؤذن بعد الأذان يقول الصلاة قوموا إلى صلاتكم. بل جاء ما هو أكثر من هذا، حتى إن أبا محذورة لما آذن عمر بالصلاة قال ألا يكفي أذانك الأول؟ فيقول أهل العلم إذا أما التنبيه على الناس بالصلاة ونحوها، إذا كان لنحو غافل أو من لم يسمع الأذان فإنه يكون ذلك. ولعلنا أن نقول أو يمكن أن يقال أنه من حيث الأصل أن المؤذن انتهى بالأذان، وأما تنبيه الناس فلا يكون ذلك إلا لنحو غافل، ولو كان من غير المؤذن فيحتمل أن يكون إذا كان ذلك على سبيل تنبيه الغافلين والأمر بالمعروف وحث الناس على الصلاة، مع أن ظاهر كلام الفقهاء يعني تجنب ذلك وتوقيه. لكن جاء عن ابن تيمية وجاء عن بعضهم، وجاء في الأثر ما يدل على الإذن فيه إذا احتيج إليه. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.